الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، الصدقة والحج. والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم. اقرأ. الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم. واستغفارهم له، الصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن رحمه الله أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح. واختلفت العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها، وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكنه مستدل بالمتشابه في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. طبعا هنا يعني وذهب بعض أهل البدع، هو يريد الفلاسفة، يريد أهل الكلام، يعني ما يريد الخلاف مع بعض علماء أهل السنة. نعم. عن هذه الأدلة يعني استدل بها كثير من أهل العلم، ها؟ لكن هي بالنسبة للمتكلمين من المتشابهات. نعم. لا، الحج يعني هي عبادة بدنية مالية، هو يريد العبادات البدنية المحضة. وفرقوا كثير من أهل العلم، فرقوا يعني في عبادات تكون بدنية محضة، في عبادات مالية محضة، وفي عبادات يعني يجتمع فيها المال والبدن. فهنا مراده البدنية المحضة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لذلك هو ركز على الصيام والصلاة وقراءة القرآن و... ها؟ نعم، لأن هذه إيش؟ محضة. وبعض أهل العلم يسميها العبادات التي تفتقر إلى نية، لأن الصدقات وإنفاق الأموال ما تفتقر إلى نية. نعم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم. صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. أقول هذه الاستدلالات صحيحة يعني عند كثير من أهل العلم، وهو راح يفصل فيها. نعم. أو علم ينتفع به من بعده، فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة. نعم. وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. نعم. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج لأن النوع الذي لا تدخله النيابة. وين الكلام هذا؟ ما هو عندنا كله. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تدخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن. أيوة، هذا غير عندكم. طيب خلنا نكتب. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة. لحظة يا شيخ. التي تدخلها كالصدقة والحج. هذا مو عندنا. ها؟ هذا ما عندكم كالصدقة والحج، لأن احنا واحدة لا تدخل. لا، احنا عندنا التي لا تدخلها النيابة. اي هكذا العبارة عندنا. اي غير هذه. نعم، اقرأ اكمل علينا. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة على وصول ثوابها، يعني ها وصول ثوابها الى ايه. هو يريد يعني وصول الثواب وصول العبادة نفسها. هذا ظاهر السياق هذا كله فيه اشكال. يعني اكمل اشوف. عليكم السلام ورحمة الله. تدل المختصرون على وصول العبادات. اكتبوا ثواب ثواب ثواب العبادات. ها اي هي ثواب، ما يصلح العبادات، ما يصلح. اي التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج. لحظة يا شيخ، كالصدقة والحج. ايوة، لان النوع الذي لا تدخله النيابة بحال. ايش الكلام ما هو مستقيم يا شيخ. خلنا قلنا ها أعد أعد أعد. استدل المقتصرون على وصول الثواب، على وصول العبادات التي تدخلها النيابة. بعد أزدت إشكال. على وصول ثواب. ثواب العبادات هكذا أقول إيه. واستدل المقتصرون على وصول ثواب العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج. لأن النوع الذي لا تدخله النيابة بها. لا، بس لا بد منها. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تدخلها النيابة بحال. استدل المقتصرون على وصول ثواب العبادات. ما في أحد اقتصر على هذا يا شيخ، هذا خطأ. يعني ما في أحد من أهل العلم في قوله أن ثواب العبادات التي تصل هي التي لا تدخلها النيابة. لا، ما في. إيه، يعني في ناس قالوا كله يصل، في ناس قالوا كله لا ما يصل، في ناس فرقوا قالوا اللي تدخلها النيابة تصل. إيه ها؟ مكتوب عندكم هكذا؟ لا، شوف اقرأ. كالإسلام والصلاة والصوم. قاعد لا من الأول، خلنا نشوف. واستدل المقتصرون على وصول ثواب العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال. كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعدى. يختص ثوابه بفاعله لا يتعدى. ايوه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد. ايه، ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس. اي نعم، فقط الكلام كله عن الاشياء التي لا تدخل النيابة. فما ادري منين جابوا هذه عبارتكم، اشكلت زادت الاشكال يا شيخ. نبي نشخط عليها اللي مليتنا اياها. هذه زادت اي نعم. اذا عندنا الان يصير واستدل المقتصرون على وصول ثواب العبادة التي لا تدخلها النيابة ها؟ ما عندكم؟ التي تدخلها النيابة. أنت شو عندك شيخ أحمد؟ الشيخ إيه؟ الصدقة والحج إيه؟ في حال الإسلام والصلاة والصوم. وأنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. بس عدم. أحسنت يا شيخ. واستدل المقتصرون على عدم. لما قال لا تدخلها ها؟ ما في أحد اقتصر على وقال بأن العبادات التي لا تتصل. يعني الأقوال اللي عندنا الآن هنا، شوف اقرأ مرت معك، ما هي الأقوال؟ الكل يصل. والقول الثاني الكل لا يصل. القول الثالث فرقوا، قالوا العبادات اللي فيها المال هذا يصل. الصدقة طيب لا، هو الآن يقول إيش؟ الصدقة والحج والذي لا ليس فيها نيابة، مثل الإسلام ما في نيابة، أي الصلاة ما في نيابة، الصوم ما في نيابة، أي قراءة القرآن ما في نيابة، يختص بثواب الطاهر لا يتعدى، أي ما في نيابة، أي وعند ذكر الحديث ولي الحج لأنه فيها نيابة تصل، أما لما ما فيها نيابة لا تصل. ها؟ واستدل المقتصرون ايوه اقرأ على وصول اي ثواب العبادات التي تدخلها النيابة. ايوه الصدقة والحج. طيب لأن من وحدة الدنيا بالحال في الإسلام والصدقة يختص ثواب لا يتعدى. هذه تقرأ أعد القراءة الأول. واستدل المقتصرون على وصول ثواب العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعدى. كنا أوجه حزيب اللي عندنا يلزم تحط عدم. ها؟ أو إنك تقول عدم. إذا الزيادة ما هي موجودة مثل ما عندنا، حنا الزيادة عندنا ما هي موجودة. فيصير عندنا واستدل المقتصرون على عدم وصول ثواب العبادات التي لا تدخلها النيابة. هذا قولهم. قالوا العبادات التي لا تدخلها النيابة ما تصل، ثوابها لا يصل. كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن. استدلوا بما؟ بأن الاختصاص يكون لفاعله لا يتعدى، كما في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا نفع عن، بما روى النسائي بسنده. فاللي بيثبت هذه لا يحط عدم، واللي بيخلي العبارة مثل ما عندنا يكتب عدم. نعم. وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بما روى، احنا عندنا استدلوا بما روى النسائي. نعم. ايه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. والدليل على اتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. طبعا واضح جدا أن الشارح هنا ينتصر لأي قول وصول. ها؟ ها؟ أي نعم، هذا ما يريده. ها؟ لذلك لما جاء وذكر يعني أدلة المانعين قال أنها إيش؟ المتشابه. شايف؟ والآن هو راح يذكر أدلة ليستدل بها على إيش؟ على قوله. نعم ونشوف الأدلة على الوصول. نعم لا لا هو شيخ قال هذا دليل هؤلاء دليل أولئك. اي طبعا هذا ما هو صحيح. نعم اي لكن شوفوا ايش قال. قال والدليل على انتفاع الميت. نعم هذا الذي يريد. نعم اما الكتاب هو الخلاف. الخلاف كله يعني في الامور اللي تجوز فيها النيابة ما هو محل خلاف. ما هو محل خلاف الا عند المتكلمين وعند الفلاسفة فقط هم الذين منعوا. اما اهل السنة ما منعوا. اهل السنة منعوا الامور التي لا تصح فيها النيابة واللي هي تعتبر عبادات بدنية محضة مثل قراءة القرآن والصلاة وغيرها. نعم نعم فهو الان يريد ان يستدل على ايش وصول الثواب. نعم لا شك هذا محل الخلاف. هذا محل يعني الانسان ما ينبغي ينظر الى مسألة ما هي محل الخلاف. فهمت؟ هو الان جاء في الاول يبطل الاقوال والتي هي ليست محل ايش محل خلاف. نعم اما الكتاب فقال تعالى نعم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. المانعون باتفاق لم يمنعوا ايش الدعاء. ما هو محل خلاف. يعني المسألة التي ذكرها هنا ها مسألة خاصة لكن هو يريدها ايش احسن. واضح الاستدلال واضح. ها يعني استدل بدليل خاص ليثبت به امرا عام. وطبعا الخاص لا يقضي على العام. الخاص لا يقضي على العام. نعم هذا ما هو محل خلاف. يعني المسألة هذه مسألة الدعاء ليست محل الخلاف. لكن شفت كيف ايه يعني يقال له نفس الكلام الذي قاله عن أدلة المانعين انه هذه ايضا من ايش. نعم فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم. نعم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. نقول له هذه المسألة ليست محل ايش ما هي محل نزاع. نعم فأنت تستدل بدليل على أمر لا نزاع فيه ها للاستدلال به على ايش مسألة محل ايش محل نزاع ومحل خلاف. هذا ما يصح. هذا ما يصح في الاستدلال. نعم وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء اجماع الأمة على الدعاء له. هذا محل اجماع. هذا محل اجماع ما هو محل خلاف. نعم اجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. نعم والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة. نعم وكذا الدعاء له بعد. اقول لك هذا كله ما نختلف نحن وإياك فيه. ها نعم ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم. نعم كما في صحيح مسلم من حديث بويدة بن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيحه أيضا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها محل نزاع. هذه ليست محل نزاع. نعم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله. هذا الدليل الثاني الذي ساقه وأيضا يقال فيما قيل فيه إيش في الأول. نعم فقال يا رسول الله إن أمي تلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت ولم توصي. إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها. قال نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخراب صدقة، إن حائط المخراب صدقة عنها. نعم. أمثال ذلك كثيرة في السنة. نعم. يقال له هذا كله ليس محل إيش؟ محل نزاع. هو محل، وأهل السنة الذين يعني ذكروا قولا يخالف هذا القول في المسألة ما يمكن يختلفون في مسألة ورد فيها إيش؟ ورد فيها النص يا شيخ، واضح الكلام. نعم. أنت الآن تذكر نصوص، هذه النصوص ليست محل إيش؟ محل خلاف. نعم. وأما أصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. وله نظائر في الصحيح. والصيام أيضا ما هو على إطلاقه، لذلك أهل السنة الذين منعوا وقفوا وقوفا تاما عند النصوص. فمثلا الصيام ما جاء فيه الأمر إيش بإطلاق، وإنما إيش خصص الصيام بمن كان عليه الصوم، من كان عليه صوم. وبعضهم أطلق قال من كان عليه سواء في القضاء ولا في النذر، وبعض أهل العلم قالوا هذا خاص إيش، هذا خاص في النذر، هذا خاص في النذر. فهم أهل وقوف عند ورود إيش، عند ورود النصوص الشرعية. تعرفون هذه المسألة عبادات، والعبادات الأصل فيها المنع. لا، المنع العبادات الأصل فيها، إحنا إلى الآن نخلط بين المنع والتوقيف. ها؟ لا، العبادات الأصل فيها المنع، ما تفعل أي عبادة إلا بورود النص الشرعي. ها؟ فالنص هو الذي يبيح، وما لم يرد به النص فأصله المنع. هذا المنع ممنوع، ممنوع ما لم يرد إيش النص الشرعي. فالعبادات إثباتها يحتاج إلى دليل، الإثبات حتى تقول إنه هذه تجوز يحتاج إلى إيش، إلى دليل. أما هذه ما تجوز ما يقال لك، ما تطالب إيش، ما تطالب بالدليل، ما تطالب لأنه الأصل في العبادات شنو؟ المنع. فالمنع هو الأصل، والدليل هو الذي يبيح ويثبت العبادة. فلا تثبت عبادة إلا بورود النص الشرعي، والنص الشرعي يعني كما قال أهل العلم يقدر بقدره، لا يزاد عليه ولا يقاس. العبادة ما يصح فيها القياس، ولا يصح فيها الزيادة، ولا يصح فيها التعميم، ولا يصح فيها التوسع، تبقى على إيش، على قدرها من التضييق. نعم. تحقيقا لكلمة إيش الأصل في العبادات، المنع. نعم. ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه. نعم، رحمه الله. نعم. في حديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع، يعني التضعيف. نعم. وأما أصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن، شوف كل هذه الإطالة في الاستدلالات على غير محل استدلال. على غير محل النزاع والاستدلال. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ونظائره أيضا كثيرة. وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت. نعم. ولو كان من أجنبي ومن غير، هم محل نزاع. نعم. وقد دلل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين. نعم. حيث ضمن الدينارين عن الميت. نعم. فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. نعم. وكل ذلك جار على قواعد الشرع. نعم. وهو محض القياس. نعم. فإن الثواب حق العامل. نعم. فإذا إذن هذه الأدلة التي ساقها ليست محل إيش الاستدلال، واضح. لكن إيش الأصل الذي عندهم؟ ما هو؟ محض القياس. الأصل هو القياس، وهذا هو محل إيش، هذا محل النزاع. يعني هل العبادة صح فيها القياس؟ هذا هو محل إيش، محل النزاع. هم قالوا أنه القياس يقتضي، يعني القياس يقتضي، لأنه مثل ما حصل أنه حج عنها وأنه صام عنها وأنه أيضا يعني الدعاء وغيره، قال هذه تدخل من لا نقول له الأصل إيش في العبادات؟ هذه القاعدة لا بد من إعمالها، القاعدة لا بد من إعمالها. نعم. فهو يقول الآن وهو محض القياس، فإن الثواب هذا هو يعني الذي أجاز به انتفاع الميت مطلقا بأنواع العبادات ولو كان من كسب غيره، أقول هذا هو يعني قولهم فيه وهذا استدلالهم. فإن الثواب حق العامل، نقول لا قف، هل فعلا الثواب حق للعامل؟ هذا هو محل النزاع، هذه القاعدة ها هي محل ايش؟ محل النزاع. فالذين رأوا من أهل السنة أن الثواب حق للعامل يتصرف فيه كيف يشاء أباحوا وأجازوا، أو نقول قاسوا ها وطردوا وتوسعوا يعني أعم القول. والذين منعوا ذلك قالوا لا، من يقول أن الثواب حق للعامل؟ إذن محل النزاع وين؟ الثواب، ثواب الطاعات، ثواب العبادات، ها هل هي حق للعامل يتصرف فيه كيف يشاء أم لا؟ هذا محل النزاع. نعم. فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك. أيوة، هذا كلامه هو، هذا كلامه، لكن المانعون كثر. نعم. شوف القياس، كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته. أي نعم. وإبرائه له منه شتان. بعد وفاته. أقول شتان. نعم. نعم. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية. لا يسلم له. هذا ما هو محل تسليم. وقد نبه الشارع بوصول، يعني ما دام انه ثواب الصوم يصل، اذا ايش؟ قال جميع العبادات ايش؟ إيه هذا هو ايش القياس. نعم. والقياس في العبادة اصلها المانع. نعم. يوضحه ان الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية. نعم. وقد نص الشارع على وصول ثوابه الى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ يعني هذيك النية فيها اقوى، ها؟ يعني هذيك النية فيها ايش؟ اقوى. واما اول مسألة هم اللي يبونها كلها في قراءة ايش؟ في قراءة القرآن. شوف كل هاللفة هذه لمسألة ايش؟ قراءة القرآن. نعم. والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى، اي الان يبي يرد على الاجوبة اللي سماها ايش؟ ايه نعم. وان ليس للانسان الا ما سعى، قد اجاب العلماء باجوبة اصحها جوابات. ايه. احدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الاستطاعة. وحسن. إن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات. لا الظهر يتوسع أكثر من هذا، شو اقرأ. فكان ذلك أثر سعيه، بل دخول المسلم مع جملة المسلم في عبد الإسلام أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه. الله أكبر. في حياته، يعني أنه دخل في العقد العام اللي هو إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد، فهذا إيش؟ فهذا يعم المسلمين، يعم المسلمين جميعا. نعم. الله أكبر. في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائه. تحيط بهم من ورائه. نعم. أيوة. يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيه. نعم. فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. وكلام صحيح، يعني هذا الكلام صحيح، هذا مسلم، لكن شوف إيش راح يبني عليه الآن. ها يأتون بمسلمات ثم يبنون عليها يعني نتائج ما لها صلة بها. نعم. الثاني وهو أقوى منه، أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره. واضح. يقول ما عندكم دليل إيش يمنع؟ وش قال له؟ القاعدة يا شيخ، الأصل في العبادات إيش؟ المانع يا شيخ. الأصل ما أيضا الله عز وجل ما قال لا تصلوا خمس ركعات الظهر، قال في نهي ها أو لا تصلي صلاة سادسة تفرضها على نفسك، فيه ما لا يقال الأصل في العبادات إيش؟ المانع. يقال هذا صار مثل اللي يسوون المولد الآن، يقول لك عندكم دليل يمنع المولد؟ عندكم دليل يمنع المولد؟ ما عندكم دليل. عندكم دليل يمنع قراءة القرآن على الأموات؟ ما عندكم دليل. ها يقال له أنت ما تفهم، لو كنت تفهم ما تطالب بدليل يمنع عبادة، لأن الأصل في العبادات إيش؟ المانع. إثبات العبادة يحتاج إلى دليل، إثبات العبادة يحتاج إلى دليل. نعم. فهو أبد يعني من كلامه من جنس كلام إيش؟ أهل البدع. يقول ليس في القرآن ما يمنع من وصول إيش؟ من وصول، نقول لا، الإثبات يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. نعم. وهو أقوى منه أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعي. الله أكبر، لا هذا الكلام ما يسلم له، ما يسلم له. احنا ما لا نسلم، وأهل السنة يعني كثير من علماء أهل السنة الذين منعوا لا يسلمون أن العامل يملك، ما هو ما تملك، هو شيء تملك، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، ما في مسألة تملك. نعم. لكنهم كلهم نظروا إليه من هذا المنظار، أنه هذا العامل عمل وله حق في إيش؟ في قدر معين من الثواب، ثم هذا الحق يعني يملكه ملكا تاما، ومن ثم له أن إيش يتصرف فيه كيف يشاء، يروح يعطي ثنتين حق أبوه، ثنتين حق أمه، أربعة كذا، يوزع، ها يوزع ويخلي شوي لنفسه. نعم. نعم اقرأ. وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى. أي. فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه. نعم. وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه. أيوة، للغير يعني، ملك للغير، ها ملك للساعي الغير. نعم. فإن شاء يبذله لغيره وإن شاء يبقيه. هذا خذي كلها من إيش؟ ها الأمور لمحل إيش؟ محل خلاف عظيم جدا، ومن أعظم ما استدل به أهل السنة والعلماء الذين منعوا قوله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يا شيخ هذا دليل، ها يعني غفلوا عنه غفلة عظيمة، ما غفلوا، هم تغافلوا، لأن يعني الإنسان إذا مال إلى فتوى ها يحاول إيش دائما أن ينتصر لها، هذه سنة، يعني سنة فطرة يعني في الإنسان. ها فقوله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، يعني هؤلاء من هم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق. قال: لا. قال: هؤلاء الذين إيش؟ يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. إذن وين أنت تملك الثواب؟ هل هذا النص يستقيم مع ملكية الثواب؟ هل يستقيم مع كون الثواب هذا حق لك تتصرف فيه كيف تشاء؟ لا يا شيخ، هذا الكلام ما يقال. يعني الأصل أنه الإنسان يفعل الطاعات وهو في حال إيش؟ إشفاق وخوف من عدم القبول. يقول العلماء: عدم القبول له أسباب كثيرة جدا. أولا قد تعمل وأنت لا تعرف العاقبة، قد يبدل الله سبحانه وتعالى ويقلب قلبك من الإيمان إلى غيره والعياذ بالله، ما تعرف العواقب، ما تعرف هل أديت حق الله تبارك وتعالى في هذه الطاعة أم قصرت في بعض الشروط التي تحبط العمل أو التي ترد العمل أو التي لا تجعل لعملك ثوابا وأجرا، ما تعرف هذه الأمور كلها، وهذا الأصل فيك. هذا المذهب الذي يريد أن يثبت للعامل حقا وأن الحق ملكه وله التصرف فيه كيف يشاء، هذا لا شك يعني راح يؤدي بالعامل إلى نوع من الاغترار بإيش؟ بالعمل. انك تعمل لما تطلع من الصلاة او مثلا تجلس تقرأ القرآن، تقرأ لك جزء من القرآن ثم تخرج، ما شاء الله الجزء هذا كم في حرف يا شيخ؟ كم؟ ألف في عشرة، بعشرة آلاف. هنا اذا انت ضمنت اول انك ايش بهذه الجلسة وقراءة الجزء دخل في جيبك كم؟ 10,000. يلا 1,000 حق امي، ألف حق الوالد، والله عندي جدي أيضا، يلا 500 حق جدي وألف حق عمي. يا شيخ هذا يجعل الإنسان يشعر إيش؟ ها؟ لا وتوزع أيضا، توزع يعني مستغني عن بعض الحسنات. يا شيخ أنت في اليوم الآخر من الأدب الذي تعلمناه أنه في اليوم الآخر حسنة واحدة تفر من أمك، ها؟ الكل يفر من الآخر في حسنة واحدة. الآن ما شاء الله تتصدق بالآلاف، توزع الآلاف، ها؟ توزع الآلاف. ثم أيضا يقال يعني من الأمور التي يجب أن تراعى في هذه المسألة، هل هذا الأمر فعله الصحابة؟ هذه أغفلها تماما، أغفلها. هل هذا الأمر فعله الصحابة؟ هو راح يذكر وغيره يذكر، يعني كثير الذين أجازوا قال لك ما هو بشرط، يعني ليس شرطا، ها؟ يعني لا يمنع من فعل طاعة وعبادة وقربة كون الصحابة لم. هذا الكلام ما هو صحيح. عند أهل السنة والجماعة إذا قام المقتضي، يعني المقتضى موجود، ها؟ مقتضى الفعل موجود، مقتضى الفعل إيش؟ موجود. ما هو مقتضى الفعل؟ حبك إيصال النفع للغير. هذا موجود عند الصحابة ولا ما هو موجود؟ موجود ولا ما هو موجود؟ موجود يا شيخ. فالمقتضى موجود ثم ترك الفعل، فالسنة الترك. هذه قاعدة نبه عليها شيخ الإسلام، وهي من أجل القواعد في يعني ترسيخ وتحقيق وتقرير العبادات. المقتضيات موجودة، الأسباب موجودة، الدواعي موجودة، ولكنهم ما فعلوا، ما فعلوا. إذا إيش السنة؟ إيش عدم الفعل، مو السنة الفعل، السنة هو الفعل. وأيضا يقال الأصل في العبادات إيش؟ المنع. وأيضا يقال أن الأصل في الإنسان، ها، أن يسيء ظنه بنفسه. الأصل أنك تفعل الطاعات وأنت ما أنت رافع راسك فوق على أنك ضامن، لا، إساءة الظن تقدم هنا، لأن إساءة الظن تخليك إيش؟ تكثر من الطاعات، تكثر من العبادات. لكن الشعور بأن لا، هذه كلها سجلات ورصيد، ها، هذه تشعرك بإيش؟ بالغرور يا شيخ في طاعة الله عز وجل وعدم التزود من طاعة الله تبارك وتعالى. فالقول الصحيح والقول الراجح في هذه المسألة، ها، أن نقف وقوفا تاما عند ورود النص، القراءة ما جاءت. النبي صلى الله عليه وسلم جلس على القبور، النبي صلى الله عليه وسلم شيع الناس وشيع الصحابة في قبورهم، وكان يحبهم حبا جما، وكان يحب إيصال الخير لهم، بل سألوه أنه ماذا إيش نفعل للأموات إذا رحنا نزورهم؟ ما قال اقرأوا إيش؟ ما قال اقرأوا القرآن يا شيخ، ولا قرأ القرآن في يوم واحد، وكان يزور البقيع إيش في كل ليلة يا شيخ، من حرصه لإيصال الخير إلى زوجاته وأصحابه وأولاده وغيرهم ممن دفنهم في البقيع. كل ليلة كان يخرج يمشي للبقيع ويطيل إيش الدعاء. فلما سألوه قال الدعاء، ما في غير الدعاء يا شيخ، دعاء وصدقة. فنقول الوقوف عند ورود إيش الأدلة الشرعية والأصل في العبادة المنع، القواعد كلها تقرر يعني منع هذا الأمر الذي يعني ذهب إليه الشارع رحمه الله. نعم. أيه. لا شك هذا الأصل، ما ليس لنا حق على الله تبارك. هذا مذهب المعتزلة يا شيخ، مذهب المعتزلة أن الإنسان له حق على الله تبارك، يوجبون على الله تبارك وتعالى حقوقا. أما مذهب أهل السنة فإنهم الله عز وجل هو الذي أوجب على نفسه، وأما العبد فإنه لا يوجب على ربه تبارك وتعالى. وهذا المذهب كونك تملك وتوزع يقتضي أنك إيش توجب على الله عز وجل، أنه جعل لك ثوابا معينا على إيش على هذه الطاعة التي أنت فعلتها. نعم. هذا ما هو محل نزاع، قلنا ليس محل نزاع، هذا محل اتفاق. نعم، جاء به الدليل. نعم. وقوله سبحانه وتعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى أن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى. نعم. فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره. ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا. نعم. الثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله. نعم. ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه. نعم. كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. نعم. وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره. فإنه تعالى قال اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فاستدلاله صاف، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمل. أقول هذا لا يسلم له. ها سبق. نعم كما سبق. نعم هو يعني ركز عليها كثيرا. نعم. وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره. نعم. فتبرأ ذمته. نعم. ولكن ليس له ما وفى به الدين. نعم. وأما تفريق من فرق بين العبادات يعني ما كان ملك له لكن إيش انتفع به. نعم هذا مراده. فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت. أيه. كما تقدم. أيه ما هو مطلقا. يقول له ما هو إيش ما هو مطلق. نعم يعني ما يصير تروح تصوم تطوع أنت وغيرها. ما يصلح ما يصلح ما حصل. نعم. مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة. كذلك حديث جابر رضي الله عنه لا تجري كذا عندكم لا تجري من الجواز من الجواز لا تجوز فيه النيابة. ولا كان يجلس أنت في بيتك يقول يا فلان روح صوم عنك. ها تعطيه فلوس خليه إيش خليه صوم عنك. ها رمضان خاصة إذا جاء رمضان في الصيف. ها هذا عند الشيعة. هذا عند الشيعة. الشيعة وزعوا مرة بطاقة يقولون اللي يعني يصوم على أحد ولا كذا يدفع كذا بس في الحسينية. كل شيء له مقابل. كل شيء ليش له مقابل. ثم هذا المذهب أنا نسيت أيضا يعني من المفاسد المترتبة على هذا المذهب يعني غير قضية يعني أنه الإنسان يعني يحسن الظن بنفسه كثير جدا ويصير عنده نوع من الاغترار بأفعاله وطاعاته ومقادير الثواب والرصيد اللي عنده غير هذا كله. الحقيقة فتح باب شر عظيم جدا. فتح باب شر بيع ثواب الطاعات. وهذا حاصل. هذا ما ينكر. هذا ما ينكر. تبي مثلا فلان يعني بختمة قرآن يروح يشتريها من أئمة المساجد ترى يبيعون. نعم. وقلت لكم أما الشيعة هذا عندهم جدول الختمة والله نسيت كم 30 دينار مدري 20 دينار تروح تشتري 4 ختمات بعدين ما شاء الله تقعد ايش توزع مثل ما تبي. توزع فصار تشتري سعي غيرك ها وبهذا تملك الثواب وتروح ايش توزع. مثل اللي يجيب قارئ يعني يستأجره ها حتى يقرأ وهذا كثير. وهذا فتح باب شر. هذا عند أهل السنة غير الرافضة. حتى عند أهل السنة صاروا يبيعون وصاروا يستأجرون القراء وغيرهم. كل هذا حاصل. هذا ايش اللي فتح هذا الباب هذه الفتوى اللي هو انتفاع الميت بايش بعمل غيره في الطاعات البدنية والعبادة البدنية. نعم نعم. كما تقدم مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة. لا تجزئ من مع أن الصوم لا تجزئ فيه النيابة. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتي بكبش فذبح فقال بسم الله والله أكبر. أيه. اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. أيه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. أيه. وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا. أيه. وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد. أيه. رواه أحمد. والقربة في الأضحية إراقة الدم وقد جعلها لغيره. أيه. وكذلك عبادة الحج بدنية. أيه. وليس المال ركنا فيه. كل ما يسلم له يعني الاضحية عبادة ايش؟ ها؟ مالية. والحج يعني يشترك فيها المال وايش؟ ثم ايضا احنا نقول له حتى لو كانت بدنية جاء فيها ايش؟ جاء فيها النص انتهى. ها؟ يعني ما دام جاء النص انتهى. اذا جاء نهر الله بطل نهر ما انت تبي الان تقيس اللي جاء فيه النص على ما لم يرد به؟ لا ما يصلح. نعم. أي. وإنما هو وسيلة. نعم. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر. أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن بل بدني محض كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. نعم. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير. طيب وش يريد بهذه؟ وش يريد بهذه فروض الكفايات؟ يعني شوفوا سبحان الله الإنسان، ها؟ هذه يعني مثل ما قلت، يعني الإنسان إذا صار مقتنع بشيء يحاول أن إيش ينتصر بهذا الخوف. أشوفوا مسألة فروض الكفايات، ماذا يريد بها؟ شنو فرض الكفايات؟ فرض الكفايات إذا فعله البعض سقط، سقط شنو؟ طيب احنا الآن نتكلم في الإثم من عدم الفعل، احنا نتكلم في ثواب الفعل. يعني هل الذين ما أدوا هذا الأمر وهذا الفعل من فرض الكفايات هل يصلهم ثواب؟ ها؟ وش والمسألة اللي فيها النزاع وش ما هي؟ وصول ثواب الأعمال. فهو الآن يستدل بعدم عدم الإثم من ترك الفعل، يستدل بهذا على إيش؟ قال ما دام ما حصل الإثم لهم أيضا إذا إيش؟ إذا هم فعلوا وقالوا لا لفلان يصل إيش؟ الثواب. فرق عظيم جدا. فلا رخص فيه، والاستنجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستنجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله تعالى، وهذا لم يقع عبادة خالصة فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، ولكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجب. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيئا من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره، ولو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره. إذا نقول له المسألة حصلت ولا ما حصلت؟ ها؟ حصل أنه صار الجنات يقرون على القبور ولا ما حصل؟ حصل. إيش سببها؟ هذه الفتوى فتحت الباب. لذلك يقول في الاختيار، يعني المذهب المختار بيمنعه الآن، هو يمنع هذا أن الناس تروح على القبور وتجيب لك واحد يجلس عدة أيام على القبور يقرأ القرآن على ها؟ وهذا الآن موجود، تروح الآن قبر الملك الحسن والملك هذا حاطين الناس بالأجرة يقرأون إيش؟ يقرأون القرآن. فإيش اللي خلاهم يتجرؤون على هذا الفعل؟ هذا التوسع في هذه الفتوى، التوسع والقياس في هذه الفتوى. لذلك هو ذكرها وقطعا ما ذكرت، وثم يقول في الاختيار، معناه المسألة فيها ايش؟ لكن هذا المذهب المختار الذي يذهب اليه ويرجحه. اذا في غيرك قال ايش؟ قال غير هذا القول. فمجرد يعني حصول الخلاف في هذه المسألة يدل على ان المسألة ايش؟ حصلت. من اللي فتح هذا الباب؟ من هذا؟ نعم. فالوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة. لا. وذكر الزاهدي في القنية. القنية. عجيب القاء. أنه لو وقف. بس ما في تعليق شيء. بس. أقرأ. وذكر في أول القنية أنه استصفى. لحظة. أيوه اقرأ. يقول هو مختار بن محمود بن محمد أبو رجاء. نجم الدين الزاهدي مختار الوزمين. مختار ايوه ابن محمود ابن محمود ابن محمد ابن محمد ابو رجاء نجم الدين والرجاء مثل الدين الزاهدي الزاهدي الغزميني ايوه نسبة الى غزمين من قصبات الخوارزمي ايوه الحنفي المتوفي سنة 58 و600 للهجرة لا المتوفى يا شيخ سنة كم؟ سنة 658 658 للهجرة رحمة الله ايوه كان من كبار الأئمة وأعيان الفقهاء عالما كاملا له اليد الباسطة في الخلاف والمذهب والباع الطويل في الكلام والمناظرة وقد ذكر في أول القنية أيوة قنية ها كتابه القنية بالقاف أنه استصفاها من بنية الفقهاء هذا هو الصواب القنية ايوه انه استصفاها من بنية الفقهاء الاستاذي فخر الدين بديع ابن ابي منصور الحنفي وسماها قنية البنية لتتميم البغية وهذا الكتاب لم يطبع بعد وابن عبدين الشامي يفتر النقل عن في حاشيته رد المختار على الدغل اي حاشية ابن عبدي حاشية ابن عبدي كتاب هذا كتاب معتمد عنده وأما قراءة أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل نعم يعني الأوقاف يعني ما يصرح أنه يوقف شيء من المال على القراء عند القبور وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم ما دام أنك أنت أجزت اللي بدون أجرة الناس توسعوا وجعلوها ايضا بيش يقول لك انا ما اعرف اقرا القران وانا بوصل الخير لوالدي وانا ما اعرف اقرا القران امي ايش يعمل؟ يجيب واحد قارئ يقول له اجلس هنا نعطيك فلوس والقارئ ايضا ايش؟ اعرف كان امام في الاحمدي توفي رحمه الله عليه مصري كان ما شاء الله على طول يقرا القران ويجون عنده في رمضان هذا يشتري منه 5 هذا يشتري منه 10 هذا يشتري منه والله ختمات عنده كان عنده 100 ختمة 200 ختمة ويوزع بفلوس لأن الناس إيش ما تعرف تقرأ فتجي تشتري ختمة كاملة ويروحوا للمساكين يقولون إيش اللهم هذا ختمة لأمي وختمة لأبوي وختمة لكذا كل هذا الشر منين من التوسع الشيخ في العبادات فالقاعدة لا بد من إعمال الأصل في العبادات المنع يا شيخ نعم وما دام توسعتم تحملوا إيش تحملوا الخرب نعم إذا توسع القربة إذا كل توسعت وإيش يصير فيها تخرق وبعدين اتسع الخرق على الراقع نعم وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب إن كان مورد هذا السؤال لا المورد يعني أنت هل أنت من المعترضين أم أنت من إيش من الموافقين على هذا المذهب يبي يشوفك لأنه الجواب يختلف بحسب السائل الجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل لا ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن ايش الفرق الناس اولا يعني احنا الاصل عندنا ورود ايش لانها عبادات فنقول هذه اللي تقول انت الحج والصيام والدعاء ورد فيها ايش الدليل الشرعي وانت هذه المسألة ما عندك فيها دليل شرعا هذا أول جواب وأقوى جواب وأعظم ما يجب علينا أن نتمسك به نعم ما ندخل معه في نقاشات نعم وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول ومن أين لنا هذا ليش قبل شوي قلت فهذا لم يفعله أحد من السلف شفته الآن إيش يقول كون السلف ما فعلوه إذن تفتح الباب كل ما جاء الواحد بيسوي شيء يقول يا اخي السلف يقول لك طيب كون السلف ما فعلوه ليس حجة في انه يمنع ما يصلح هذا الكلام هذا ما يصلح نعم نعم. فإن قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيخ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه. الله أكبر. في العبادات وفي العقائد بل ونقول في المعاملات في كل شيء والله لو نقدر حتى في الثياب وفي غيرها نكون مثلهم. نعم تحقيق المثلية لا لا لا حد لها. نعم أما في العقائد والعبادات فهي واجبة حتم، أما في غيرها فالأمر إيش يعني الميزان لك الميزان فيه. نعم أما في العقائد وفي العبادات لا بد من مماثلتهم والمثلية. نعم فإن قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك من مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه. نقول له لا بل سألوه وش نفعل حق الأموات، وإذا جينا عند الأموات وش ما فأرشدهم إلى الدعاء وما ولا لا هذا واضح سألوه ها، بل يعني هم رأوا ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام لإيش لأمواته، يعني خديجة أحب الناس إيش يحب صار الخير له ولا ما يحب، ولا في يوم من الأيام قرأ على روحه إيش الفاتحة ما في قرأ والله ما فعل، وهم الآن أول ما يروح القبور الفاتحة على طول ها الفاتحة على روح الميت والله. نعم ولم يمنعهم مما سوى ذلك. نعم. وأي فرق بين وأيضا يقال له المقتضى يعني والمقتضيات كانت قائمة وتركوه فالترك السنة كلهم أحرص مني ومنك على إيصال الخير ليش لأمواتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أحرص الناس على إيصال الخير لأمواته من أمته ومن أهله وغيرهم، وما فعل هذا أبدا. ها المقتضى قائم ولا ما هو قائم؟ المقتضى قائم. نعم ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك قياس القياس ها في القياس وبين وصول ثواب القراءة والذكر، فأقول ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف شوف التوسع تسمعونه ولا ما تسمعونه دائما أنهم يهدون الثواب أولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، يعني إذا جلسوا حتى بيوصل ويوزع على وأول شيء الإهداء لروح النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين يروح يوزع ليش التوسع هذا كله إيش هذا كله التوسع. نعم قيل من المتأخرين من استحب إيه شايفين ها إيه استحب إنك إيش تقرأ وتهدي لروح لروح النبي عليه الصلاة والسلام، فإحنا نقول له هل فعله الصحابة هل المتأخرون هؤلاء ها أكثر حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة يا شيخ؟ والله لا والله نجزم والله نحلف عليها ولا نحنن ها احلف ولا تحنف ما تخاف، الصحابة من أعظم الناس حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وما فعلوا ذلك يا شيخ ما فعلوا ذلك. نعم قيل من المتأخرين من استحبه ومنهم من رآه بدعة. نعم. لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه. الله أكبر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته. نعم. من غير أن ينقص من أجر العامل شيء. نعم. لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. نعم. ومن قال إن يعني يقال لهذا قول إيش ارفق بنفسك ها اهدي لنفسك لا تروح تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ايه انقذ نفسك انقذ نفسك اترك ايه اترك الدعوة اترك الدعوة. ومن قال ان في احد تراجم احد والله نسيت اسمه الان تراجم احد صوفية يقول انه وقف يعني في عرفات في الحجة رقم 50 يعني 50 مرة حج هذا الرجل ها ففي الحجة رقم 50 وقف على صعيد عرفات ثم يقول قال اللهم إنك تعلم أني قد نويت هذه الحجة لنفسي ها لو هذه الحجة 50 إيش لنفسه ها بعد عمر طويل لأنه يقول الخمسين هذه اللي مضت كلها يقول تلميذه الشارح هذا في كتاب هذا الخبيث هذا إيش اسمه ها؟ لا لا لا البريز يا شيخ أنه هذا الخمسين حجة وزعها فجاء رقم الخمسين قال لا خلاص هذه من يوم بطلع منك بها المرة ما في كلها وزعها كل مرة يشوف لواحد يخلي حجته ليش أي. ثم يقول اللهم أنك تعلم أنه هذا يعني بغيت لنفسي لكني الآن أرى يقول أرى صياح هؤلاء وأرى معاصي لأنه كان يقول هذا من الناس اللي يشوف المعاصي على وجوه الناس فلما وقف على عرفات يقول فكان ينظر إلى الناس يعني تحت إما رأس خنزير ولا رأس حصان ولا رأس حمار يعني من المعاصي بحسب معاصيك يشوف رأسك اللي راكب عليك مو رأس إنسان أي. فيقول وشاف البكاء والضجيج فأيضا انكسر خاطره قال اللهم حتى هذه أجعلها لمن لم تقبل له حجة من هؤلاء وأنا مستغني شايفين الشيخ حمد رحمه الله يقول هذا المسكين ما درى أنه حتى ما حج ولا مرة عن نفسك فحجك يعني عن غيرك هذا ايش حج عن نفسك أولا أي هذا ما حج حتى عن نفسك حتى إهداء باطل سبحان الله يعني توسعوا يا شيخ هذا المراد لو تقرأ في كتب أهل المذاهب أصحاب المذاهب والمقلد مثل ما يقول الآن يعني شوف ايش يختلفون فيه يستحبون أشياء ما يا شيخ هذه الأمور عبادات العبادات ما تتكلم فيها الأصل فيها المنع هذا يقال لهذا كيف جعلت هذه من المستحبات ايش دليلك عليه ما في إلا القياس شيخ العبادات ما فيها قياس العبادات ما فيها قياس غير أنها سوء ظن وعدم معرفة بالله عز وجل وعدم إقرار لمعاني أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو نعم لكن التوسع هذا سببه نعم أه؟ نعم لا لا ما يقدر ينجي ما يقدر ينجي كيف يقدر ينجي لا هم يقول لك حنا ما قلنا انه ينجي حنا قلنا انه يهدي الثواب فهذه اخص يعني شوي اللي انت بصددها اكبر بعد بس هذه ما وصلوا لها يعني هذه ما وصل لها للصوفية والشيعة ايه ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين أيه قال أيضا هل الميت يسمع الميت يسمع ها الميت يسمع هم يقولون ما دام يسمع قرع النعال يسمع قرع النعال ولا ما يسمع ما دام يسمع قرع النعال ما يسمع قراءة القرآن ها ما نقول لا أي هذا التوقف يا شيخ أي هذا التوقف أي نعم يقول لا احنا ما عندنا دليل انه ايش يسمع فلو تقعد 60 سنة ما عندك والله دليل على انه ايش يسمع روح قعد ببيتك احسن لك ها واضح هذا أهل بدر هذا أهل بدر خاص بهم هذه النصوص تنزلها منازلها ما تزيد ما تقيس عليها ما فيها قياس ما فيها قياس أنت إذا تبي تستدل بأهل بدر لا الاستدلال بسماع قرع النعال هذا أوسع لأن هذا في الجميع كل ميت إذا وضعه يعني إذا دفنته إذا المشيعون مشوا يسمعوا قرع نعالهم فنقول يسمعوا قرع نعالهم طيب يسمع الصراخ لا توقف يقول ما نعرف لكن في ناس ما توقفوا لذلك عندهم تلقين ايش هذه عندهم سنة مستحبة لكن الحمد لله ان الله عز وجل ببركة دعوة الإمام محمد نجى مقابرنا من هذه روح الى مقابر الناس في الشرق والغرب عندهم يعني من اعظم الامور الاساسية تلقين مصنفات فيها في تلقين الميت يقعدوا واحد يعني مطوع وكذا على راسه وظيفته فقط ايش التلقين مثل اللي يغشش بالامتحان يقول الآن يأتيك الملكان فيسألان يقول يعني يذكرون السؤال يقول فقول كذا يا مسكين هذا التلقين وعندهم هذه السنة ولا بد منها بل يمكن بعضهم يراها بالوجوب العياذ بالله لا. هذا كله إيش التوسع في الأمور التي لا ينبغي ولا يجوز التوسع فيها العقائد والعبادات العقائد التوقيف والعبادات المانعة نعم تفضل يا شيخ ايه ها إيه لكن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمع قرع النعال ايه هم يقولون لا هذا الله عز وجل هم يقولون وما انت بمسمع من في القبور لان هذا ذكره الله عز وجل حتى الكفار الله عز وجل قال عنهم انهم ايش ماذا قال عنهم الله عز وجل عن الكفار نفى عنهم السمع وهم يسمعون ولا ما يسمعون لكن عدم ايش عدم الانتفاع عدم الاستجابة عدم المقدرة على الاستجابة فالذي لا يقدر ان يستجيب والذي لا يستجيب بمنزلة الذي لا يسمع نعم فلعلهم يجاوبونك بهذا يعني لكن احنا نقول الدليل اذا جاء قال فلان يسمع قل له فلان يسمع فلان ما جاء في دليل نتوقف هذا التوقف نعم ولا شك في سماعه نعم. ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه نعم. أو لكونه لم يزدد من الخير اقرأ يقول قوله لا شك في سماع ليس على إطلاقه لأن الله سبحانه نفى سماع الموتى بقوله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور وقوله سبحانه إنك لا تسمع الموتى وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحاديث وإنما يستثنى من ذلك ما صحت به الأحاديث من سماع الميت سؤال منكر ونكير وسماعه قرع نعال المشيعين وسماع قتلى بدر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك مما صح به النص وما سوى ذلك فالأصل عدم سماعهم للقرآن وغيره واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال توسع نعم أثمر هذا هذه من ثمرات إيش التوسع نعم هل تكره أم لا بأس بها أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قال لأنه محدث لم ترد به السنة والقراءة تشبه الصلاة والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين نعم هذا على كل نقول هذا يعني لو ثبت عن عبد الله بن عمر ويقال عن ابن مسعود أيضا مثله لا يصح لكن يقال أيضا لو صح هذا اجتهاد إيش اجتهاد صحابي نعم حب هذا الشيء لعله البعض يعني لعل ينتفع الأحياء من السماع فأحب أيضا أن يكون سبب في إيش هذا ما نكره بعض مشايخنا قال أوصاهم بهذا أنه بدل ما مثل الآن اللي يحصل عند المقابر عندنا كلام فاضي وهرج وغيره لو حصل أنه واحد موعظة أو قراءة قرآن فينتفع الناس بما يسمعونه من كلام الله بالموعظة يكون هو إيش هو الذي أوصى فهو السبب في حصول المنفعة لمن لهؤلاء هذا ما يقال نعم تنفيذ للوصية شخص بس تنفيذ للوصية فقط مثلا في كون تنفيذ لوصية الميت يعني مثلا لو جاء واحد وعظ عند القبور اي هل نقول هذا غير صحيح وعظ الناس اي ما في بس ما يمنع هذا منه ما يمنع لان النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النبي صلى الله عليه وسلم وعظ عند الدفن لكن لا يتخذ سنة إيه لا يتخذ سنة. نعم. أما يفعل أحيانا ما في بأس. إيه ما في بأس. إيه ما في بأس. لا لا يعني يعني وضعوه وقبل اللحد النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم الموعظة. على كل أن الموعظة الأصل فيها الجواز مطلقا. فما في شيء يمنع منها. وهذا محل إيش؟ يعني القلوب تكون رقيقة في هذا الوقت. لكن ما يتخذ سنة. أنا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أقول فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ حديث البراء المشهور. ها؟ هذا مو بشرط. يعني هذا القيد لا يلزم. لكن حصلت الموعظة في المقبرة ولا ما حصلت؟ حصلت. إيه. لا. لا لأنه يعني ما في علاقة للدفن في لا علاقة للدفن قبله وبعده بالموعظة. المهم إنه في المقبرة. وعند دفن أحد الأموات فاستغلش وقت رقة القلوب ويعني أنه إنها تكون أحرى في الاستماع والاستجابة فتفعل أحيانا ما في بس لكن ما تتخذ سنة. ها؟ ليه؟ ايه إذا ترى هذا خلاص خل موعظتك قبل الدفن ما في مانع. ها ما في مانع. ها يرفع يديه على كل لا لا لا يتخذها سنة رفع اليد ما تتخذها لكن لو رفعها استجابة للأمر العام أن الأصل في الدعاء من أدب الدعاء رفع اليدين ما في مانع لكن ما تفعل سنة ما تجعلها ديدن وخاص في المقابر تركها أولى لأنه الإنسان كأنه يعني أمام الناس وأمام كذا إذا كلهم رفعوا جيد أما إذا في ناس ما ترفعوا ناس كذا فعدم الرفع إيه وهو إيه طيب ما نعرف عندك شيء انهم ما رفعوا او انهم رفعوا ما عندنا شيء لكن عندنا انهم اوصوا ايش بالدعاء وفي الاصل من اداب الدعاء ايش رفع اليدين ايه لكن الأصل في الخطبة أنت مأموم وفي إمام فأنت محكوم بإمامك إذا رفع الإمام ترفع وإذا ما رفع الإمام ما ترفع أي طبعا أنت مقيد بالإمام مقيد بالإمام شيخ نقل من فتوى شيخ الإسلام أي ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن الميت لا ينتبه بسماع القرآن وأن من قال بذلك فقد أخطأ وإنما يقتصر انتفاع الميت بالقراءة إذا أهدي ثوابها له من القائل كيف؟ وإنما يقتصر انتفاع الميت بالقراءة إذا أهدي ثوابها له من القائل ها؟ ها؟ لا فجأة يا شيخ هي. الشيخ الإسلام لا فجأة يعني مسألة أنه يعني عليه السلام بالأمة فلا أولا تقل نعم